Eingefärmen. الحمد لله رب العالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. استمعنا من كلام ربنا من سورة يوسف من فضيلة القارئ، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. من اللي سرق قبل بنيامين؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. إخوة يوسف عليه السلام بيقولوا على بنيامين اللي سرق نحط له الصاع في الرحل بتاعه، فراحوا قايلين ايه؟ ان يسرق يعني بنيامين سرق زي اخوه ما سرق. اخوه مين؟ يوسف عليه السلام. ويوسف مين؟ الكريم، ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. اللهم صل وسلم وبارك عليهم اجمعين. جزاك الله خير. طب سيدنا يوسف سرق زي ما اندس لاخوه بنيامين اندس لسيدنا يوسف. سيدنا يوسف كان احب الابناء الى ابيه وأقربهم منزلة إلى يعقوب، وكان يعقوب عليه السلام له أخت لا تنجب، فقالت ما تديني يوسف يقعد معايا يونسني، فخدت يوسف وهو طفل. سيدنا يعقوب عايز يرجع ابنه من عند أخته، وكان في شرعهم اللي يسرق يبقى مملوك لصاحب الشيء، فراحت أخت سيدنا يعقوب حط في ملابس سيدنا يوسف الشملة بتاع سيدنا إسحاق. الشملة يعني الشباب الصغير يمكن ما ياخدش باله من الشملة، الشبكة اللي كانوا بيربطوها على وسطهم أو الحزام بتاع الوسط، الشبكة كانت بتبقى من الصوف وتتربط على وسط. فراحت حاطة الشملة في ملابس سيدنا يوسف وقالت له يا عم يا يوسف خش دخل جهز ملابسك وروح مع أبوك. سيدنا يوسف راح يجيب هدومه ويجيب الشنطة، قالت له لسه هنا بقى انا مش لاقي الشمله بتاعت اسحاق عليه السلام. يبقى اصبح سيدنا يوسف هيتنوا مع عمته لغايه ما تفارق الحياه. اخوات يوسف قولوا لبنيامين ايه بقى؟ قالوا ان يسرق بنيامين فقد سرق اخ له من قبل، فاصرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. بقى انتوا اللي رمتوه في الجب وعملتوا فيه اللي ما ينعمل، وانتوا اخوات وانتوا الكبار وقلتوا احنا عصبه. ها؟ عشان ما اطولش هعدي على نقطة ثانية قبل ما نقول الدقيقتين الرخاء. احنا النهاردة بدأ عندنا عام هجري جديد، و99% من الناس زي حالاتي كده برضك يعني طيبين في الفهم، فهمهم على قد حالي، فاهمين ان سبب هجرة النبي، سبب الاساس في هجرة النبي ازاء الكفار ازاء المشركين لرسول الله. لا، ده من ضمن الاسباب، لكن ده مش السبب الرئيسي. سيدك النبي هاجر من مكة إلى المدينة لأن الرسالة نزلت فين؟ في مكة، ولكن انتشرت من إيه؟ من المدينة. طب ما انتشرتش من مكة ليه؟ لأن مكة أهل سيادة، ألف السيادة، فلو انتشر الإسلام من مكة لقال الناس قريش تزعمت لرجل منهم وصلوه لمرتبة انه نبي ويوحى اليه. لا، دا ده الرسالة كانت في مكة مستضعفين، المسلمين كانوا مستضعفين وكانوا بيعذبوا، ولما راحوا مكة المدينة المنورة انتشر الإسلام من المدينة المنورة حتى لا يقال العصبية لمحمد خلقت الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد هو الذي جعل العصبية لمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى السبب الأساسي في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك من النقطة دي قوي، الهجرة جت وليدة مع البعثة، الهجرة مولودة مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هجيب لك الشاهد، حبيبة النبي لما كان بيتعبد في غار حراء ونزل عليه جبريل أول مرة، اقرأ، روح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، زملوني زملوني دسروني دسروني. راحت هي الورقة بن نوفل وكان عنده علم من الكتاب، حكت له، قال لي اسمع منه. فسيدنا النبي راح حكى له، فسيدنا النبي لما حكى الورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل بيقول لسيدنا النبي ايه، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. الكلام ده كان امتى؟ في اول الرساله. مين اللي بيقول كده؟ ورقه بن نوفل اللي عنده علم من اهل الكتاب. ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فسيدنا النبي استغرب، قال له اه يخرجيه هم؟ قال نعم، ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عذيا من قومك. يبقى الهجره وليده البعثه، الهجرة وليدة البعثة. نقول الدقيقتين الرقائق عشان ننهض البيت من الأرض. أيا نفسه، ياريت كل واحد كده يقف مع نفسه وقفه، ياريت نقف مع أنفسنا وقفه. اللي عايز يعصى ربنا قبل ما يعصى ربنا يقف يشوف هو هيعصى مين. ده اللي بيعصى الأمير غير اللي بيعصى الغفير. طب أنت هتعصى مين؟ ده أنت هتعصى رب العالمين. أوعى تفكر أما تطفي النور مش هيشوفك، اوعى تفكر اما تقفل البواب والشبابيك مش شايفك. لا يا اخويا، لا مش بصر مش عايز معالجة، لا تخفى عليه خافية. طيب اذا ما خلوت بريبة في ظلمة، دايما اهل المعاصي عايزينها ظلمة، اذا ما خلوت بريبة في ظلمة، فايه اذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. ربنا مش عايز كشاف عشان يشوفني، مش عايز حاجة، لا تخفى عليه خافية. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. طيب خاطئ، لان النفس من الاعداء يا حبيبي. لو سالنا كده سؤال، انت ليك كم عدو وليك كم صديق؟ انا مش عايز كل صديق اللي بيجي ماشي معايا لغايه الجامع او اللي بيروح معايا الشغل، لا، انا عايز صديقك هو صديق، هو صديق كل الناس. كل واحد ليه ثلاث اصدقاء وكل واحد ليه اربع اعداء، وهم الاصدقاء بتوعك بتوعي وبتوع كل واحد، والاعداء بتوعي وبتوعك وبتوع كل واحد. الاصدقاء الثلاثه المال، واحنا عندنا في العرف بتاعنا في شويه يقول لك اللي في ايدي اقرب من اللي في جيبي، واللي في جيبي اقرب من اللي في جيب اخويا. بس المال صديق مش وافد، بيديني ظهره وانا لسه على السرير، ما خرجتش الروح لسه، لحظه الاحتضار وخلاص، وبقت الرقده الاخرانيه اللي هيفتشك وياخد السنان اذا كان فيه طقم سنان، عايز يشوف مفتاح المكتبه فين او مفتاح الخزنه فين قبل ما يجي اخواته. يبقى المال صديق مش وافي، ده اداني ظهره وانا لسه على السرير بتاعي صاح، لسه فيا روح. الصديق الثاني الاهل والاحباب والاصدقاء، برضك ما هم الاوفياء، هيوصلوني لغايه باب الارض. شفتوا حد دخل ورا ابوه وقال حدثنا عبيا اول ليله، ولا حدثنا عدني اول ليله؟ ولا هيحصل ومش هتحصل، عند باب القبر وقف. امال الصديق الثالث مين؟ العمل الصالح هو اللي هيخش معاك الارض، وبالعمل يكون قبرك بفضل الله رب من رياض الجنه، او يكون قبرك بعملك بعدل الله حفره من حفر النيران. يبقى الاصدقاء كام؟ ثلاثه. نجري الاعداء، كل واحد ليه اربع اعداء. الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن للأسف احنا مستنيين تشويرا. وقال الشيطان لما قضي الأرض: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لا يقدر يعمل لنا حاجة ولا يقدر نعمل له حاجة. يبقى الشيطان النفس. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الدنيا متاع الغرور. الهوى، الهوى بألف لينة، مش الهواء بالهاء ما آخره همزة، لا، الهواء اللي آخره همزة ده أكسير حياة اللي احنا بنتنفسه. لكن الهوى كل واحد عايز يمشي الكون على هواه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ألا نفس قد أذق الرحيل. السفر مش عايز تأشيرة، السفر للآخرة مش محتاج تأشيرة ولا كشف طب ولا كشف هيئة ولا عن السبب. ألا نفس قد أذق الرحيل وأضلت الخطب الجليل. فتأهلي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل. وليركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والبلا ويوما عبوسا تجيب فيه النواصيا. فلو أن المرء لم يلبس لباس التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا. ولكن هي سنة الله في خلقه كون يليه زوال وعقد يسبقه الحلال. لم تشأ الأيام إيلام موجع ولم تشأ الأقدار استنزاف مجمع، إنما هي سنة الله في خلق اللي هو الموت. وتجد في القرآن ربك رح نقدم الموت على الحياة. ربنا في القرآن قدم الموت على الحياة. هذا كده في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق ايه؟ خلق الموت الاول، خلق الموت والحياة. مين اللي جه الاول؟ طيب ما جيبها في سورة غافر. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. لا برضه جابوا ايه؟ طب ما تجيبها في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يبقى مين قبل مين؟ الموت جه قبل الحياة. العرف البشري بتاعنا ان الحياة دي الحياة تيجي الاول وبعدها بيجي موت. لا، ده ربك قدم لفظ الموت على لفظ الحياة في القرآن عشان ياخد بإيدك للمحة عايز يوجهك ليه انك بتموت مرتين. مش مغافر قول ربنا امتنا اثنتين. اوعى تفكر انك موجود في كون الله بتاريخ ميلادك، ده انت موجود في كون الله من نهار ابوك ادم عليه السلام، وانت كنت ذرة ظهر آدم عليه السلام متخذ عليك عهد وإقرار بينك وبين ربك. اقرأها كده في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا لله بالوحدانية وإحنا ذرة ظهر ابونا آدم. طب من نهار ابوك آدم لغاية ما جيت الحياة 1900 ولا 2010 ولا 2019 كنت يسري عليك قانون ايه يا حبيبي؟ قانون الموت. جيت للدنيا عمرك في الدنيا مظنون، الدنيا ما فيهاش متوسط اعمار، عمرك في الدنيا مظنون. لا بد من لقاء الله. طيب يبقى متنا مرتين ولا لا؟ فربنا يقدم الموت عشان ينبهك للموت الاولاني، وانت ضرب ظهر ادم عليه السلام الى ان اذن الله لك بالخروج الى ظهر الارض بفضله وكرمه. يبقى جاب لفظ الموت قبل لفظ الحياه. وخوفا من التطويل ادعو للاخ الفقير بالرحمه، اللهم افسح له في قبره، وجاف الارض عن جنبه، وجفه في حسناته، وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم طيب سراه وأكرم مسواه، واجعل الجنة مأواه، ويمن كتابه ويسر حسابه، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم شفع فيه نبيك، اللهم اسقه من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم الهم آله الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله، ومعذرة إن طلت الوقوف بين أيديكم. بارك حبيبي، جزاك الله خير يا حبيبي، أهل جزاك الله خير، ودعك ما تكبش على الباب.